جميع الظهر مع العصر، فهل يصلى سنة الظهر بعد صلاة العصر؟ لا، دليل ينافي الجمع. ينافي الجمع؟ اي نعم. ماشي، لو تكرمت بس توضح لي كيف. ما جمع بين الصلاتين، فرق بينهما. حتى لو صلى السنة بعد العصر؟ الله يهديك، لماذا قفزت؟ ما فهمت كيف قفزت. أنت سؤالك هل يصلي السنة بين المجموعتين؟ لا لا، أنا قلت بعد العصر. بعد العصر؟ نعم. لماذا يصليها بعد العصر؟ أنا سؤالي إذا جمع الصلاتين، نعم، والصلاة الأولى لها سنة مثل الظهر، فهل يصليها بعد أن يصلي فرض العصر؟ ما يصليها، والسبب؟ لأنه ما نقل لما جمع الرسول أنه صلى بعد العصر.